سكر وعليوة من تأليف محمد دوارة، بطولة صلاح أبيل، ليلى نظمي، بالاشتراك مع محمد رضا، إخراج محمود يوسف. خلي عليوة يكلم. ولا يا علاوة يا والي. نعمين، خير يا خالة نعيم؟ ما تكلم بنت عمك سكر يا والي، خبط في نفوخك. ايه ماني لسه مكلمها يا خالة نعيمة، وقايلها تاخد الباب وراها وهي مروحة. يخيبك نفر يا علاوة، وده اسمه كلام دي؟ امال اسمه ايه؟ حديد. انا قصدي يا والي عالكلام اللي يبل الريق، الكلام اللي بيطرع القلب العطشان. وكلمها كلام طري ليه؟ ايه عشان ايه؟ علشان تتجوزها يا والي. اديني جبتها لك على حجر اهو. انا جو سكراني. ما تتجوزهاش ليه؟ وحشي. لا حلو، حلو قوي. عويله. لا ناصحه، ناصحه قوي. اتمنها يا حبه عيني. فجيره. يعني هو انا اللي غني قوي؟ امال ايه السبب يا عليوه؟ ما اقدرش عليها يا خالي. اخص على اللي سماك عليوه، اخص، كان حقه سماك علي. اصلها خفيفه يا خالي ومش على بعضيه، عامله زي فرقع لوز. فرقع لوز لما يفرقع في خلقتك قليل الحايه؟ يعني ايه فرقع لوز يا والي؟ يعني قليله كده وعامله زي الجلبليه ودايما تنط زي الجراده. سكر عامله زي الجراده يا اطبش يا قليل النظر. ساعات تبص تلاقيها قدامك وانت بتكلميه، وفجاه كده ما تلاقيهاش قدامك، تلاقيها في حته تانية، وساعات ما تلاقيهاش خالص. خفيفه قوي. مش احسن ما تكون زي اجل الجاموس ولا الكابوس اللي بيسخ على القلب؟ الله يرحمها امك. عيني فتوالا سلمش عليا. عليا واه نضربو ما يهونش عليا. يا عيني اضربو ما يهونش عليا. عليا واه مد ايده في البلد. يعجبك كده يا خالة نعيمة؟ يعجبك؟ اهي دايره مع البنات تغني وتجرسني. يعني بتغني فين يا عليوه؟ مش في دورنا ومع بناتنا وفي الغيط؟ وحياتك يا خالي، وفي السوق ما خلتش حته ما غنتش فيه. كلامي اللي بتقوله ده يا عليوه؟ وحياتك يا خالي، ما فاضلش عليها غير دوار العمده ونقطه البوليس عند الشاويش مخيمر والمركز. البت بتحبك يا عليوه. واني مش قادر اكرهها يا خالي. طب مدام كده ما تيلا يا والي، دي سكر. اصلاني خايف من خفيتها يا خالي. طب وقلت ايه في حنيتها؟ حنيتها يا روحي على حنيتها. يا عيني اضربه ما يهنش علي. علي وقف مد ايده في النملية. يا عيني طلع لي جنيه هد المية. يا عيني نضربه ما يهونش عليا. يا عيني اضربه ما يهونش علي. علي وقه سكر. عليوي سكر، انت فين يا بنت؟ مش شايفك. يعني دوبتي يا عليوي، من على يمين؟ يميني مفيش حاجة على يميني يا سكر. بقول لك انا هو يا عليوي. بقى ديه يميني يا سكر، بذمتك ديه يبقى يميني؟ ماني اصلي كنت من شوية على يمينك، بعدين جيت على شمالك، بعدين عقلي قال لي كده اجي قدامك، رحت جايه قدام واديني اهو قدام. صح ولا مش صح؟ اعوذ بالله. انت ايه يا بنت، جنيه ولا عرسه؟ لا انا سكر. اهلا يا ست سكر، يلزم خدمه؟ نعمين. خلي عليه ويكلم. ما هو بيكلمك اهو. نعمين، عايزه ايه منه؟ سمحت غنيوه في الراديو عجبتني قوي عليه، قوي قوي. وتطلع ايه الغنيوه اللي عجبتك قوي قوي دي؟ رايدك والنبي رايدك. بس بس بس بس، اهدي اهدي. بقول غنيه وسمحتها وبغنيها، عيب ولا حرام؟ وهم برضو الفلاحين بيغنوا كده يا سكر. قلتلي عايز غنوات الفلاحين يعني؟ حاضر. قاعد على دكانه وديلي لقطه في حزامه، وام تقول انا معرفوش، وابوه يقول ارموه برا. ايه كلام الفارغ دي؟ بلاش دي. قاعد على مربع عفريت يشيل ويرقعه، وأمه تقول أنا معرفوش، أبوه يقول ارموه برا. وده كلام يقوله الكبار برضو يا سكر؟ فهمت، ما كنت تقول كده من الصبح. عايش ايه يعني؟ طب استنى. ليلي ليلي ليلي عيني يا روحي، حبيبي القديم يا عيني وحبيبي الجديد باعني. ايه ولكن برضو ما يصحش كده. ما هو الله، يعني مش عايز تقول لي الله؟ معلش انا هخليك تقولها على حاجه تاني. خد ايه دي؟ ايه دي يا سكر؟ فطير مشلتت عامله بايدي. طب هو انا قلت لك تجيبي لي فطير مشلتت يا سكر؟ عارفك بتحبه، عقلي قال لي اعمل له حاجه يحبها ويموت فيها. كل بس انا لسه فاطر. معلش افطر تاني عشان خاطري. افطر تاني ازاي يا مجنونه انت؟ هي بطني ولا وكاله؟ والنبي ما تكسف خاطري، دي بالقشطه والسكر من عندي يا سكر. كل كل. طيب طب على مالك الاصبر وتطلع روح ايدك على مالك؟ ان شاء الله اللي يكرهها كل شافوك ولا صلوش على النبي. كل كل. الحقيني يا بنت الكزميه حموت. تاخد شويه عسل نحل. حرام عليك، الحقيني بشويه ميه. ايش هتقول؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لا انا هديك لكم ميه احسن من ميه يا علي. ايوه الحقيني بلك لا كمان واحد. ايوه خلاص في الحته بس. الحمد لله كنت هروح فطيس بفطيرك المشلت ده. اغني لك بقى. بس كفايه، خش يا بنت الدار انت، خش لما نشوف الافندي اللي جاي ده علينا عايز ايه. ده غريب من العزبه يا علي، ويطلع مين يا ترى؟ ده قصدنا عدل. خش انت يا سكر لما اشوفه مين وعايز ايه. السلام عليكم. عليكم السلام سيدي ورحمه الله وبركاته. مش حضرتك السيد عليوه علي عليوه؟ ايوه تمام. لكن انت عرفتني ازاي؟ بالفرنجه وحياتك، موهبه الهيه. ربنا خلقني كده وقال لي روح انت نبي. يا اهلا وسهلا، شرفتنا يا الصنابيل. انهي بقى حيوان في ليلتك الغابره دي قال لك ان انا اسمي نبي؟ انت مش لسه قايل كده دلوقت؟ اقول لك ايه بس، الجهل الحيسي يعمل اكتر من كده. وبعدين بقى يا اولاد احنا اصطبحنا بوش مين النهارده؟ امال اسم حضرتك ايه؟ اسمي لمعي انور مصباح. اهلا وسهلا، نورت المكان يا سي مصباح. طلبات السياده؟ مش سيادتك تبقى ولي امر الانسه سكر محمد عليوه؟ ايوه بنت عمي واني ولي امره. انا بقى جاي عشان الانسه سكر محمد عليوه، مش عشان حضرتك تسمح تندهلها يا اخ. اندهلها؟ اندهلها ازاي يا جدع انت؟ هي حكايه فوضى ولا ايه؟ اندهلها ليه؟ عشان تغني. تغني فين يا راجل يا مهبوش انت؟ تغني في دوار العمدة. لا انت ضروري هربان يا جدع انت من مستشفى المجانين ولا من الشفخاني. امشي من قدام احسن والله العظيم. لا لا لا لا مش كده يا اخي. الحقوني. جرى ايه عليه؟ وخليك عاقل، الراجل هيفطس في ايدك وتهدي نفسك في دهي على حاجه فارغه. اسكت. افهميني انت انسه سكر. طيب يلا فهم. قسما بالله العظيم اني اتنفست لاني مخرش من دماغك. ها خليك عاقل يا عليه وخلينا نفهم الحكايه اولتها ايه واخرتها ايه. فهم يا عم. بس خليه يبعد عني. طيب انا بعدت اهو. اتكلم لما نشوف الحكايه وما فيها يا اختي. ان الانسه سكر مطلوبه. اهو رجع يخرف تاني. مطلوبه فين يا جدع انت؟ يا جدع يا بتنجان، هي مطلوبه فين؟ في الجهاديه؟ لا في دوار العمده عشان تشنف اذان اللجنه. ان شاء الله انت اللي تتشنف. هي تشنف مش شتيمه يا امي. امال ايه يا اخوي؟ تشنف يعني تطرب، وتطرب يعني تغني. يا حلاوه يا علاوي، على كده المغنواتيه عندهم اسمهم شناف. شنافه كويسه شنافه دي. طب خلوها نشاف احسن، اصل في مغنواتيه بينشف ريق السميع. كفايه يا سكر كفايه. ها خلينا نفهم الحكايه اتفضل. الحمد لله، او شيخ الغفر وصل وهو اللي فاهمهم. يلا فاهمهم الحكايه يا شيخ الغفر احسن انا غلبت. حضره العمده عنده لجنه في الدوار وطلب كفه بنت اولت في البلد يعرفوا يغنوا ولا لا مؤاخذه يرقصوا. صدقته عشان تعرفوا كلام حضره المندوب اللي هو انا. ولزموا ايه الكلام ده يا شيخ الغفر؟ مناسبته ايه؟ علم حاجه تنخل صحيح. يكونش العمده هيتجوز واحده تانيه. طب واللجنه؟ ايوه صحيح واللجنه. وتشغل روحك ليه علي؟ انا مش رايح. ايه قال يا سكر؟ قالي ده امر حضره العمده. روح انت. سلام عليك. سكر سكر بقول لك روح انت، شوف انا مش رايح. اتكلم يا حضرة المندوب الفني، فهمهم احنا جمعناهم ليه. لا لا لا ما يصحش يا حضرة العمدة، حضرتك اللي تتكلم. لا اتكلم حضرتك. لا حضرتك اللي تتكلم. والله لا تتكلم. لا ما يمكن. لا انت ولا هو، انا اللي هتكلم بصفتي مندوب المحافظة. سمع هوت سمع هوت. الحكاية وما فيها يا جماعة ان كل محافظة من محافظات الجمهورية فيها مواهب فنية مدفونة. تحيا المواهب المدفونة. بتضحكوا على ايه يا جماعة؟ فعلا تحيا المواهب المدفونة، واحنا جايين هنا عشان نحييها. اللجنة دي اللي انتوا شايفينها معاكم في دوار العمدة جاي علشان تبحث عن المواهب دي في بلدكم. تحيا مواهب بلدني. تحيا مواهب بلدني. كل محافظة هتكون فرقة للفنون الشعبية، وفي الاخر هتتعمل مسابقة بين المحافظات، والمحافظة اللي هتقدم مواهب اكتر واحسن هتفوز بالجايزة. تحيا الجايزة. يطلع مين ده حضرة العمدة؟ والله اني معرفوش، اني كنت بحسبه من طرف المحافظة. ده انا كنت بحسبه من طرفكم. ابدا. تحب نطرده؟ لا سيبه لما نشوف اخرتها ايه. على كل حال مفيش ضرر من وجوده. يعني نبتدي وهو موجود؟ مفيش مانع ابتدي. والان يا حضرات نبتدي عرض مواهب بلدني على اللجنة. انت على سكر يا شيخ الغفر. سكر بنت محمد عليوي. مش موجود يا حضرة العمدة. مش موجودة يعني راحت فين؟ هربت. هربت يا شيخ الغفر اول ما سمعت انها مطلوبة في الدوار عشان تغني هربت. هتروح فين يعني يا شيخ الغفر؟ أفندم حضرة العمدة، كل الغفر يطلعوا يدوروا على البنت سكر بنت محمد عليوة، ومسافة ما احنا نسمع بقيت لنفار تكونوا عطرتوا فيه. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. يلا يا غفير انت وهو ورا سكر بنت محمد عليوة الى الامام. شير وعني وعني. اسمع يا شيخ الغفر. ايوه فندم. قبل ما تمشي انده لنا على واحد ولا واحدة من المواهب الموجودة. حضر يا فندم. نفوسة بنت أوراني عبد رب العكر. يا مغيس يا رب. شبك لبيك نفوسة العكر بين ايديك. هتغني دي ولا هتبلط الدوار يا حضرة العمدة؟ الله اعلم، يمكن هتصارع طور ولا خرتيت. انا طلبت جميع المواهب اللي في البلد. ها هتعملي ايه يا خالة نفوسي؟ هغني وهرقص يا حضرة العمدة. تمنى عليك يا اختي. انا عندي اقتراح يا جماعة قبل ست نفوسة ما ترقص. ايه هو الاقتراح دي يا حضرة؟ تدور منادي في البلد يدي للناس خبر لا يحسبوه زلزال. طب يلا فرجي اللجنة على مواهبك يا بنت نفوسة. سماع هوس. كل واحد يمسك نفسه كويس ويتبت في الارض لا يقع من طوله. يلا غني يا ست وخلصينا. جاب لي القبقة بيخبط على الباب، روح راجع وهات لي العنب. قبقة يا بنت نفوس، هي المغنى فيها بعيب؟ امال فلكلور يا حضرة العمدة، انت ما تعرفش الفلكلور؟ يطلع ايه الفنكفور ده؟ يعني تراثنا الشعبي، الفن اللي ورثناه عن جدود ابونا. نقوم ناخده كده بابايبه. بابايبه مفيش مانع. طب ابابي يا نفوسه ابابي وخلصين. جاب لي الشبشب يقرا ويكتب، روح راجع وهات لي العين. دي بتقول الشبشب؟ امال في الكلور؟ في الكلور برضه فنكفور. ايه راي اللجنه، عجبتكم ولا لا؟ روح يا شيخ ربنا يوقف نموك بقدرة قادر كده، ربنا يبتليكي بتهمة تاخدي فيها تأبيده. اتفضلي. بقولك امشي من هنا من قدام. يلا يلا عشان اخد انا فيكي تأبيده. لا لا لا لا استني استني انسى نفوسة من فضلك. انا بقى اللي افهم في المزيكا كويس. ايوه يا اخويا اكبر بخاطري، ربنا يكبر بخاطرك. انت ليكي عدوين يا امي؟ كتير يا اخويا ما يتعدوش. ابقى غني لهم. نادي على غيرها يا غفير. بسطويس عواس العتريس. موجود يا لجني. تكمنالة بالنيلة ده هياكلنا. الله أعلم جايز من الجماعة اللي بياكلوا الزلط. لما نشوف حكايته ايه راخ. اسمع بسطويس. أفندم يا حضرة العمدة. انت هتقول لنا ايه بإذن الله؟ تشخيص. يعني تعرف تشخص يا بسطويسي؟ يا ما شخصنا يا حضرة العمدة. ايه الكذب ده يا بسطويسي؟ كنت شخصت فين قبل كده؟ تحت سقف البحر؟ لا يا حضرة العمدي، تحت سقف ضرني. معلش معلش معلش يا حضرة العمدي، اديله فرصة. حرام عليكم يا عالم تحاربوا العبقريات النادرة اللي زي دي. ده عبقري دي انا متوسم فيه كده، وانا اسم الله عليك لما اتوسم توسمي ما ينزلش الارض ابدا. اسمع يا بسطة. ما اسميش بسطي، انا اسمي بسطاويصي. انا عارف يا اخي بس بقى دلعك. ما حبش حد يدلعني. ما تحب ايه؟ انا اللي دلعك. شكرين جدا وشكرين. انت شفت ممثلين قبل كده يا بسطة؟ ويسي ويسي ويسي يا اخي ما تزعلش، جاوب على سؤالي من فضلك. شفت ممثلين؟ لا شفت مسخططي. كويس مش بطل. فكرنا بقى باسم واحد منهم. سيد قشطي. بقى في مشخصاتي في الدنيا اسمه سيد قشطي؟ سيد قشطي ده حوان يا بهيم. لا مشخصات. افتكرت فعلا كان في واحد اسمه سيد قشطي فعلا. كان ولا ما كانش؟ ورينا تشخيصك يا بسطويصي. يا بسم الله عليك. ايه يا ولد انت اتجننت اتنهت قدام اللجنه الموقره؟ فاكر نفسك فين يا ولد؟ اصل الحكايه انك ده واحد في البلد يقلل اصوات الحيوانات. حيوانات؟ اسم الله عليك. سيبه يا حضره العمده، ما هي دي موهبه دي كمان. مش بقول لك انا لما اتوسم سمعنا يا بسطة. ويسي ويسي ويسي يا ابني، ما تاخذنيش ما خدتش بالي. ايه الاغى البهايمي دي يا ولد؟ اصلهم بيتخلوا. كمل ما تقطعش الخط الدرامي يا حضرة العمد، بعدين التسلسل الديناميكي ده يورم. وده ايه كمان دي؟ ده صوت كركدان كان معدي صدفة وهم بيتخانقوا يا حضرة العمد. كركدان بالذمة ما تعرفش الكركدان يا حضرة العمد؟ لا لا لا لا ما يمكنش، انت بتهزر. والله ولا عمري سمعت عليه. تعرفوا الكركدان ده يا ولاد؟ ما نعرفش غير الكركده يا حضره العمد. واني شرحه الكركدان يطلع ايه الكركدان ده بصوت زي صوت الكركدان؟ يطلع حيوان انقرض يجي من كام مليون سنه. ولما هو انقرض من مليون سنه ايه اللي جابه حدانا في البلد؟ انا يا حضره العمد يعني. طب غور من قدام اللجنه احسن ثلاثه بالله العظيم، اقرض زمرت رقبتك امشي من هنا. دي قسما بالله العظيم لولا المسؤوليه لكنت حبستك في الشيش. يلا نمشي من هنا. ما هم طيب. يعني اتاخروا قوي الغفر اللي راحوا يجيبوا البت سكر، يا ترى عطروا فيها ولا ما لقوهاش؟ اسمعي الكلام وانزلي من فوق الشجره يا سكر. بقى كده من امتى يا عليو؟ ما كانت مغنتي مش داخله نخشيشه. المره دي هتغني رسمي، الحكومه هتعلمك وتنجرك، بس انت انزلي من فوق الشجره. عشان خاطري يا بنتي، ده زمان العمده شق هدومه طلع منه. انزلي. وانا عملت له حاجه لما شق هدومه؟ مش ناس. لا مش انت، ده نفوسه. يا خبر، هم خدوا نفوسه تغني. يخلصك كده يا سكر وانت موجوده. يخلصك صحيح يا سكر، يبقى البلبل موجود ويسيبوا البومه تغني. والله وبعنا بلابل على اخر الزمن. ايه مين يعرف يا سكر، مين يعرف؟ مش جايز لما تعجبي اللجنه يعينوكي. هيعينوني ايه يعني؟ شيخ غفر؟ لا لا لا لا ما تخافش يا شيخ الغفر ما تخافش، هو يعني في ستات هيطلعوا مشايخ غفر. يلا بينا يا سكر الله يهديكي. انزل. طب عشان خاطري بس بشرط. كل شروطاتك مقبوله بس انزلي. على مهلك. هات ودنك اهي. نعمين. خلي عليه ويكلم. طبعا بتكلمك علي. لا والله يا شيخ الغفر، دي بتكلمني عن حاجه تانية خالص، بتقول لي خلي عليه ويكلمني. طب يلا بينا. وكمان في شرط تاني. نعم. ايه هو يا سكر؟ تجيبوا لي البنات اللي بيطبلوا ويغنوا معاه. ما اعرفش اغني قرداح. بس كده ولا يا شبلي ولا افندم؟ فوت على البنات كليتهم وحصلونا على دوار العمده. حاضر يا فندم. يلا بينا يا جماعه. يلا يا سكر يلا. لا انا قدام وانت كلكم ورا. تهتهي. واحد. انا ما اشربش الشاي، اشرب ازازه انا ما اشربش الشاي، ما اشربش الشاي، اشرب ازازه انا ما اشربش الشاي. قالوا لي على خدك خوخي، الله الله، والتاني الاخر في خوخي، الله الله، قالوا لي على خدي خوخي، الله الله، والتاني الاخر في خوخي، الله الله، سببت للواد التوخي، انا انا ما اشربش، ما اشربش شاي، اشرب ازازه انا ما اشربش شاي، اشرب ازازه انا ما اشربش شاي، اشرب ازازه انا ما اشربش شاي. الشاي يا حضرة العمدة. ما اشربش الشاي، اشرب ازوزة انا. بقول لحضرتك الشاي يا حضرة العمدة. واني قلت ما اشربش الشاي، اشرب ازوزة انا. ما اشربش الشاي، اشرب ازوزة انا. لا ما قلتوش يعني. هنقول ايه اكتر من كده يا سكر؟ ما احنا بنقول اهو اني وحضرة المندوب الفني كمان. ايه رأيك يا حضرة المندوب الفني؟ رأيي انا؟ رأيي؟ تعال هنا يا حضرة المندوب، قول لي رأيك بيني وبينك. بينك وبينه ليه؟ انتوا بناتكوا سير؟ سيبها عليه وعلى حريته، مش يمكن عايزة تستشاره في الشرف فنية؟ اذا كان كده معلش يعني. تعالى تعالى انت، لكن قلت لك سيبها على حريته. احنا في لجنة. نعم. في ايه؟ وطي صوتك، اعمل انك بتوشوشني. يلا وشوشني. اوشوشك ليه بس؟ عشان افرسه وافلفله يمكن يحس. هو مين ده؟ عليه الرجاله ما بيجوش الا بكده. وشوش، يلا وشوش. بس اوشوش اقول ايه يا اختي؟ كلام، اي كلام. مش لاقي، مفيش كلام، كل الكلام اللي اعرفه هرب مني. يا خيبتك يا خيبتك. طب انا حوشوشك وانت ترد. وشوشي. هو الخروف يساوي عندكم كام في البندر الايام دي؟ الخروف؟ ايوه كبش يعني. الكبش؟ انا ما اعرفش غير قلقه الكبش. اما نعيمه، شوفي اما نعيمه. نعمين، في اي عليوه؟ انا مش مطمن، الوادي المندوب ده باين عليه ثعلب. لا وطوله قوي في الوشواشه. وايه العمل دلوقتي؟ لا والبت بتبتسم وهي بتكلمه. يا ترى بتقول له ايه وبيقول لها ايه يا منعيمه؟ ما هو باين اهو. لا ايه على الملأ وقدام اللجنة؟ العمد عايز كده يا ستي، العمد عايز كده. حد يقدر يقول له بم؟ بص يا علاوي، ايه بتبتسم تاني اهي، ايه بص. يعني لو اقدر اسمحهم بيقولوا ايه؟ الكبش، الكبش. طب سيبنا من الكبش وخليك انت في التور. كويس. يسوى كام التور عندكم في البندر؟ والله انا اصلي ما سبقليش اشتريت تيران قبل كده. يا باي، طب ما تبتسم يا اخي وانت بتتكلم. ابتسم وانا بتكلم عن التيران؟ ايوه اتكلم، ابتسم. وبعدين بقى في الليله اللي مش فايده دي؟ حاضر، اصل ما سبقنيش اشتريت تيران قبل كده. سمعوش، سمعوش، حضره العمده هيتكلم. خلاص يا اخواني، اللجنة قررت ان سكر بنت محمد عليوي هتسافر المحافظة وتتمرن مع الفرقة الكبيرة عشان المسابقة. ما اشربش الشاي، اشرب ازوزة انا، ما اشربش الشاي، اشرب ازوزة انا، ما اشربش الشاي. مبروك يا حبيبتي، مبروك. انا حبة بورس. عمالين تتوشوشوا من الصبح. تعالى هات هنا. سيبوا، سيبوا يا علاوي، سيبوا، سيبوا يا علاوي. الحقوني زمارة رقبة الراجل هيموت فينا. حوش الشيخ غفر. سيبوا علاوي، سيبوا يا علاوي، سيبوا يا علاوي. ما سمعتوش هو بيقول لها يا حبيبتي؟ هي وصلت كمان لحد. خد يا علاوي، سيبوا. خلاص علاوي، خلاص خلاص. معلش معلش، بس لما تطلع لي بره. ما يقصدش شيء يا عليوي، هم اهل البندر كلامهم كده. كلامهم كده، كلامهم كده يعني. يقول لي واحده ما يعرفهاش يا حبيبتي، امال اذا كان يعرفها كان قال لها ايه؟ خلاص يا عليوي، خلاص، ما تزعلش روحك. طيب اني ذات نفسي لما كنت في البندر ديكت النهار واحد قابلني وقال لي يا شري، عارف شريه ده يعني ايه يا عليوه يا ابن علي عليوه؟ لا ما اعرفش يعني ايه، ومش عايز اعرف. ايه دي كلمه بالالماني معناتها يا روحي؟ ويبقى حاسب على الفاظك وانت بتكلم الحكام يا طيش. ليه ده؟ حضره العمده، حضره العمده. ايه في ايه يا بنت يا سكر؟ الراجل ده هو بيوشوشني، قال لي يا شريه. سامع، سامع يا حضره العمده؟ طب سيبوني عليه. خد يا حبيبي يا امي. يا عليوه اثبت، خلينا نشوف شغلنا. دي ايوه يا اخي، اعل من فضلك كده وخلينا نشوف شغلانه مع بعضينا. قرب عليا يا حبيبي، قرب. انا طبعا انت وفي حد غيرك انت وبس اللي حبيبي. تشكرين يا انكل، كل سنه وانت طيبين. اديني قربت اهو، تحب اقرب اكتر؟ ليه ناوي تقعد على ركبتي ولا هتنط في كرشي؟ ما تقولي وتفهمني. نعمين. خلي عليه ويكلم. اتحشام يا سكر اتحشام. حضره مندوب المحافظه الرسمي قال انك مش من طرف المحافظه، واني بقول انك مش من طرفني. كويس. تبقى من طرف مين وجاي هنا مندوب عن مين؟ مندوب عن مجله الشعاع الاسود. حق بطلوا ده واسمعوني، في الدنيا شعاع اسود؟ لا معقول. لزم يا اخي. لزم ولا ما لزمش مش مهم، لكن هي فين المجله دي؟ اني عمري ما شفتها ولا حتى سمعت عنها. طبعا لانها لسه ما ظهرتش الى عالم الوجود. ولما المجله ما ظهرتش ظهرت انت ليه؟ المسألة بسيطة جدا، انا افهمكم واحط لكم النقط فوق الحروف. حط النقط فوق الحروف. حط يا سيدي. عشان الفرخة لازم تظهر قبل البيضة، والمجلة هي البيضة، وانا الفرخة اللي هتبيض البيضة. وامتى الكلام ده هيحصل؟ دي بقى في علم ربنا، مين يعرف؟ يمكن يحصل دلوقتي، في يوم، في شهر، في سنة، في جيل، في قرن. على كل حال ما تشغلش روحك، احنا برضو لازمنا شرابة خرج. خد حريتك. تشكرين ابن سولي يا حضرة العمد. اما نعيمه. نعمين. خلي عليه ويكلم. خدي سكر عالدار سبحيه وادعكيها كويس بقالب طوب. قالب طوب وتسبحني ليه؟ قالوا لك عليا ما بتسبحش ولا قالوا لك عليا مقشف؟ لا لا، ده انا سكر والاجر على الله. ما تزعليش يا بيت، النظافه من الايمان. مؤمنين والحمد لله، وبتسبح بدل المره ثلاث في السنه. لا في اليوم، وبصابونه فنيك كمان. حتى شم كده شم. البنت ريحتها اجزل. بنت يا سكر اتحشم يا بيت. مستمع بيقول ايه؟ القلب توب قال. معلش ما تزعليش مني يا سكر، انا قصدي انك تشرفينا وترفعي راسنا قدام الاكابر في المحافظة. هيحصل. وتوريهم الفلفل الفانكلور ده اللي بيقولوا عليه على اصل يا بيت. هيحصل. بس مش فانكفور الشباشب والابائيب بتاع المدهولة نفوس العكر، احنا فانكفورنا فيه حاجات حلوة. هيحصل. يلا يا عليوه. ايوه حضرة العمد. بكره من الفجر انت وسكر تكونوا في الدار، عشان كلنا هناخد القطر وعلى المحافظه عيدي. وانا وياكم باذن الله مع بعضينا، رجلي على رجلكم. انا خايفه يا عليوه. خايفه؟ خايفه من ايه يا سكر؟ هما مش ناس المحافظه زي ناس البلد برضو؟ انا مش خايفه من ناس يا عليوة. امال خايفه من ايه بس؟ يكونش من القاعه الكبيره دي ونظافتها؟ خايفه لابعد عنك وتبعد عني يا عليوة. ليه؟ هو انت هتسيب البلد؟ مش كلها كم يوم ونفض المولد ونرجع زي ما كنا؟ مين يعرف يا عليوة؟ مش عارفه قلبي مقبوض ليه. انا بقول نبعد عن الشرط وتاخدني تاني. لا لا لا، ده انت تقعدي وتشرفي البلد وتاخدي الجايزه الكبيره للمحافظه وترجعي لنا بالسلامة. خايفة ما اخدش غير الندامة يا عليو. واني جنبك ما تخافيش ابدا يا سكر. خايفة لا توه منك في الزحمة يا عليو. سكر عمرها ما تتوه. بس جايز تدوب يا عليو. طب بس احسن بسلامته وصل. بسلامته مين؟ مندوب الشعاع المظلم. يا اخويا كنت افتكر لنا حاجة حلوة. ايوه. بس اوش ولا كلمة، انا اللي هتكلم وانتوا تسمعوا. وان ما سمعناش هيجرأ ايه يعني؟ هتنضروا يا اخي. يا جدع هننضر؟ أيوه. طب تعالي. لا لا مين لا بقى لا. اللي حيضرنا يا والي؟ مين مين يستجري يضرنا؟ طب ابني، طب سيب ودني وانا اكلمك. مش هسيب ودنك. ايه هموتك الاول من ايه؟ طب ونبي سيب ودني عشان الشيبة دي. طيب اديني سبتها اهو. اتكلم عشان الشيبة بس. في الحقيقة أنا لما عرفت جماعة المحافظة أني بأفهم في المزيكا كويس سمحولي أحضر تمرين الست سكر قبل ما يجوا يسمعوها. أنت تفهم في المزيكا أنت؟ أيوة مال، أعرف في السيكا والدوكا والنهواندي والحجاز كركورد كمان. مدام قال كده يبقى يفهم يا عليو. ويطلع إيه الكركورد دي كمان؟ ما تعرفش الكركورد ده يطلع إيه؟ انا ورهولك. اسمع يا سيدي. ما خدش العجوز انا لزقه يقع في الانا. شوف اهو ده بقى سيدي الحجاز كركارد، تعلموها بقى يا اخي. جايز يوضع سره في اعفش خلقه. يلا يا ست سكر برافو. بروفا يعني ايه؟ يعني توريني حتغني ازاي. يلا ما تضيعيش وقت. دلع يا رشيدي على وش الميه، سيف شعري وامسك ايدي على وش الميه، هات الشبكه ولبسني، اوعى ايدك تلمسني، لابويا صعب ويحبسني، ودلع يا رشيدي. استوب اكشن. ايه ايه ايه في ايه يا حضره المندوب؟ زفت زفت. ليه بقى؟ انت مش تفهمنا زفت ليه؟ لازم تقوليها كده. شوفي شوفي انا بقولها ازاي. دلع يا رشيدي على وش الميه، بتعدي وامسك ايدي على وش المسيكه مع سبب. تاخد بال حضرتك كده يعني. ده بتنجان قوي. عايز هسيكه يعني؟ انت أيوة. مش كنت تقول كده من الصبح؟ هو انت عارفه السيكه يعني ايه يا سكر؟ عارفها منين؟ والله من عارفه حاجه، انا بهود على عقله. يلا يا ست سكر، يلا يلا خلصونا بقى يا بنات. يلا يا بنات، يلا يا بنات طبلوا. سلام هايل لهايل عظيم جدا مش بتال اخر حلاوه والله وربنا. عظيم عظيم جدا، فيري جود قوي خالص والله وربنا، حاجه عجيبه. المدهش جدا اهو كده في المدايل. دلوقتي بقى تقدروا تغنوا قدام شخصيات المحافظة وانتوا مطمنين. تشكر يا حضرة المندوب. اهو انتوا دلوقتي بتغنوا على اساس علمي والفضل طبعا ليا انا. اعمل فيه ايه الراجل ده بقى؟ وسيبنا النبي اروح فيه ست شهور. لا يا حليو، هودوا على عقله، هتخسر ايه يعني؟ وبعد المجهود المضني اللي عملته وياكو تقدروا تفوزوا كمان في حفلة المسابقة الكبيرة. هي امتى الحفله الكبيره يا حضره المندوب؟ الجمعه جايه زي النهارده باذن الله الساعه 8 مساء بالظبط. بس ايه، احفظي لي كمان اغنيتين 3 10 15 كده عشان انقي انا منهم. خش يا سكر خش، ما تخافيش. خايفه قوي يا ام نعيم. اتكلي على الله وغني زي ما كنت بتغني في البلد ولا يهمك. ده انت جهاره. صحيح صحيح يا علي، وانا جهاره. ايوه وسيدنا النبي، ده انت اجدع جهاره. ها اما نعيم. نعمين. خلي علي ويكلم. خش يا سكر خش احسن، المزيكا ابتدت والناس بتسقف. شوف عيني مالها، شوف عيني مالها، شوف عيني مالها، شوف عيني مالها، جاب لي الملبس تعالى بالملبس، جاب لي الملبس تعالى بالملبس، قبل ما تاكل يا هوي شوف عيني ما عيني ما عيني مالها، شوف عيني مالها، شوف عيني مالها، جاب لي شربات زغرف يا بنات، جاب لي شربات زغرف يا بنات، قبل ما تشربني يا هوي شوف عيني ما عيني ما عيني مالها، شوف عيني مالها، شوف عيني مالها، جاب لي الحلاوة في عينك يا حلاوة، جاب لي الحلاوة في عينك يا حلاوة، قبل ما تأكل يا خوي شوف عيني ما عيني ما عيني مالها، شوف عيني مالها، شوف عيني مالها، جاب لي القطيفة في عينك لطيفة، جاب لي القطيفة في عينك لطيفة، قبل ما تبصلها يا خوي شوف عيني ما عيني ما عيني مالها، شوف عيني مالها، شوف عيني مالها، جاب لي الفستان الفستان مالك بتتان جاب لي الفستان مالك بتتان قبل ما تلفتني يا اخوي شوف عيني ما عيني ما عيني مالك. مبروك مبروك يا سكر اديك نجحتي. برضو لسه خايفه؟ الف مبروك يا سكر، طلعت الأولانية على المهرجان كله وخدت الجايزة الكبيرة. علشان غنت على أساس علمي زي ما قلت لها أنا. وعايزينك تسافري على مصر بقى يا سكر. إيه؟ مصر؟ إيوه عشان تشتغلي في الفرق الكبيرة قوي. ألف مبروك يا بنتي ألف مبروك. والسفر إمتى؟ بكرة من بدري. قلت إيه يا سكر؟ أسافر يا حضرة العمد. بتقولي تسافري يا سكر؟ ما سافرش ليه يا عليو، لازمتي إيه في البلد؟ محدش فيها عايزني. ولما تسافري أنت يا صاحبة الصوت الجميل تسيبين لنا مين في البلد؟ ها؟ نفوس العكر والطور والضفادع؟ هي دي بس الحتة اللي مزعلك يا عليو؟ لا وكمان قصدي أقول يعني كمان كمان إيه يا عليو؟ اتكلم. ما هو لما كل حاجة عدلة تسيب الريف وتروح مصر هيبقى لنا إيه فاضل في الريف؟ بقى كده يا عليو، عايزني في البلد عشان أغني وبس. إيه؟ اسمع يا حضرة العمد، أنا مسافرة على مصر يا حضرة العمد. وأنا مسافر البلد دلوقتي حالا يا حضرة العمد. أنتوا جرالكوا إيه يا أولاد؟ زعلانين من بعض ولا إيه؟ مادام هي عايزة كده خلاص. ايوه خلاص. السلام عليكم. عليو ولا يهمك يا ست سكر، بكره تبقي نجمه سطعه بتلعلع في مصر. نجمه بكره الفلوس تتحدف عليك يا حدف. والنبي اوعي تنسينا يا سكر هاني. وهو معقول تنسى بلده تنسى اهله تنسى اصله؟ دي سكر بنت اصول بنت ناس. استعدي للسفر بكره على مصر يا سكر. وسافر لوحدي يا حضره العمده؟ ما تخافيش معاك رجاله. انا بقول يعني بقول يا حضره العمده يعني مش احسن ارجع معاك البلد؟ والله انت حره يا بنتي، قدامك دي وقدامك دي. ولما تسافر انت يا صاحبه الصوت الجميل هتسيب لنا مين في البلد؟ لا انا هسافر على مصر يا حضره العمد. ايوه هسافر وهغني. ما قلت لك ما تاخدهاش عمل كبير ولا سبهاش ليلى لما وجع ولا سماشي عيني لا جيب لك حاجة حلوة ما قلت لك ما تاخدهاش ليلى عمل كبير ولا سبهاش ليلى لما وجع ولا سماشي لا عيني لا جيب لك حاجة حلوة يا بنت ما هوش كده هقول لابوكي على كده يا بنت ما هوش كده هقول لابوكي على كده هي البنات تعمل كده عيني لا جيب لك حاجة حلوة سلام يا سلام. هو ده بقى اللي اسمه الإعجاز الفني بصحيح. أول مرة أسمع صوت دمه خفيف. لا ولعبي لعبي إيه يا أخينا؟ ده صوت يمثل السذاجة والبراءة وبراءة الأطفال في عينيه. ما تنسيش يا أنسة سكر إن بكرة معاد الحفلة الكبيرة اللي هتحضر فيها كل الشخصيات الفنية. عارفة اوعى تغني غنوة خلاف اللي أنا اخترتها لك. لا مؤكد هغني غنوة غيرها. وليه بس في ليلتك الغابرة دي؟ انت مش عارفة ذوقي. لا بقى ما انا هعمل كده عشان عارفة ذوقك كويس. امال هتغني ايه يا ترى؟ بكرة تعرف. اتدلع يا عريس يا بلا سنايلون اتدلع يا عريس وعرستك نايلون اتدلع يا عريس يا بلا سنايلون اتدلع يا عريس وعرستك نايلون جنبي بيت ام فاروق هاي هاي السجرة ترحت برجو هاي هاي جنبي بيت ام فاروق هاي هاي السجرة ترحت برجو هاي هاي اللي بحبه جدع مجنون وبلا سلسة نايلون دلع يا عريس يا بلا سنايلون دلع يا عريس وعرستك نايلون شوف البت القدرة هاي هاي رايحة المحطة بنظرة هاي هاي شوف البت القدرة هاي هاي رايحة المحطة بنظرة هاي هاي وتقول لأبوها دي شتاره يا بلس لس النايلون. يا بنات ملكم ملكم حدين الشعر على ودنكم. يا بنات ملكم ملكم حدين الشعر على ودنكم. ما فيش جواز طولوا بالكم على سلسة النايلون. خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص وصلتي لأمة المجد يا أنسة سكر. هي دي الأمة. عايزة إيه بعد كده يا أختي؟ فلوس وشقة لوكس وتلاجة وبوتاجاز وتلفزيون وجهاز تكييف و... كل ده ما يهمنيش. أمال إيه بس اللي يهمك؟ راحة البال. بعد ده كله وبالك مش مرتاح، أمال إحنا نقول إيه؟ اسمع يا لمعي. أستاذ لمعي من فضلك. عايزة منك خدمة يا أستاذ لمعي. مري اقعد لما مليك جواب. ادي القلم وادي البلوك نوت كله جاهز. لمعي دايما جاهز. اتفضلي مالي يا أختي. أما نعيم خلي عليه ويكلمني طبعا. وبعدين مش كده؟ لا لا، بعد التحية والسلام أعرفك يا أما نعيمة إني مشتاقة ليكم غاية الشوق، وإني عندي كل حاجة، بس حاسة اني ما عنديش حاجة خالص. انا دلوقتي بس اللي عرفت قيمتكم وانكم روحي وحياتي، ومن غيركم ما اقدرش اعيش. ايوه ايوه الكلام ليكي، واسمعي يا جارة، خد بالك يا ولا يا عليه ويا والي. عشان ايه يا ام نعيمة؟ ما حدش من البلد بيزورني ولا يسأل عني. هو انا مش من لحمكم ودمكم برضو؟ سامع يا اخويا بتقولك لحمكم ودمكم، أما عليكم مكر وحوط يا بنات الأيام دي. إيه في إيه يا خالة نعيم؟ البت يا خوي كتب الجواب باسم طوبة وتريه قصده أمشير. كمل يا سي أمشير كمل. وفي الختام لكم منا التحية وألف بوسة وبوسة، وعلى رأي الغنوة زوروني كل سنة مرة. والنبي لا تروح لها وتطل عليها يا عليوة. بتقول لك زورني كل سنة مرة يا حبة عيني. أني أزور سكر في مصر؟ أني ده لا يمكن أبدا بتاتا. ليه كفل الشر؟ غلطت لا سمح الله ولا عملت عاملة؟ لا لا محدش يقدر يقول كده على سكر. سكر زنت البنات وتجرسهم كلهم من فوق. أمال ما تزورهاش ليه؟ إيه السبب؟ يا خالة نعيمة يا خالة نعيمة خليكي عقلي. أني فين دلوقتي وسكر فين؟ طيب قال له اكتب لها رد على الجواب يا علاوة. يا ستي هي يعني منتظر الرد؟ نشوف احنا اشغلنا أولي. ايه فوتك بعافية يا خالي. يعافيك يا علاوة. فوت على البوسطة يا لمعي. أستاذ لمعي من فضل حضرتك، أنا مندوب مجلة الشعاع الأسود اللي عمرها ما هطلع بإذن الله. جاوبني أخي على سؤال. يا ست فوت على البوسطة أو مبارح فوت، وأول مبارح فوت لما الرجل اللي في الشباك زهق من خلقتي. يبقوا خلاص نسونا يا لمعي. أستاذ لمعي من فضلك. يبقوا خلاص نسونا يا أستاذ عليو. يوه قصدي أقول يا لمعي. المثل بيقول من باعك بيعه ولا ما بيقولش؟ بيقول. خلاص الحمد لله أهوصل. مين عليوة؟ عليوة مين وبتاع مين؟ ما زمان عليوة دلوقتي في سبع نومة. أمال مين؟ الأستاذ وحيد مجدي الملحن الكبير. انت نسيتي معاده ولا ايه؟ لا ما نسيتش طبعا، خليه يتفضل. اي الشغالة فتحت. اتفضل يا أستاذ وحيد. ما شعره منقوش كده؟ أصله ما بيحلقش. ما يحلقش ليه؟ هي مصر ما فيهاش مزينين؟ لا فيها، بس ده اصله فنان عبقري كبير غير عادي. ما كل الفنانين بيحلقوا في امان الله. بس ده حاجه تانيه اختي، بقولك غير عادي. شايفه سوالفه يا روحي لحد فين؟ مال واقف يتسمر مع الشغاله زي ما يكون عارفها من سنين. هي دي هوايته الخاصه الشغالات. غير عادي. طب اسمع بقى اقول له يليمها ويبقى عادي شويه. اتفضل يا استاذ وحيد، الانسه سكر منتظره حضرتك. لحظه بس على ما اكتشف الانسه الخطيره. يكتشفها؟ ما تعرفيش انه مكتشف النجوم؟ يا خبر، ماله ماسك البنت كده؟ بيكتشفها. طب والنبي ومن نبى النبي، ان ما بطل اكتشاف لان مكتشفه ايد وين ولا ايد مكنسه ونازله بيها على نفوق. لا لا لا لا في عرضك ما تجرسيناش يا استاذ وحيد. استاذ وحيد حد بينده على الاستاذ وحيد؟ تعال وحات ابوك في ليلتك الغابره دي وخلي الاكتشافات لوقت تاني. زي بعضه. بكرة الساعة 3 عند رمسيس يا أنسة في خطرها، اوعى تنسي. ايوه انا جاي. اقدم لك الانسه سكر. حضرتك طبعا سمعت عنها وقلت انك معجب بيها. طبعا. يا سلام، هي في الحقيقه جوهره بس في الوحل. وحل لما تعال هنا. استنى مش كده سكر، امسحي دي فعلي. انا سامع بيقول ايه؟ جوهرة يلزمها الجواهرجي اللي يلمعها ويسقلها ويقدمها للجمهور. والحمد لله الجواهرجي موجود، يبقى جاتنا في دقيقنا. الفن اللي انت بتقدميه دلوقتي ده يا أنسة سكر فن بعبله، فن جاي من الغيط زي ما هو، يعني متلوث. سامع بيقول ايه؟ لا معلش، امسحي دي رخرة في دقني انا. وهي دقنك هتستحمل ايه ولا ايه؟ بس دي بقى بعيدة ايه؟ خالص. اعمل ايه معلش، كل يهون في سبيل الفن. اتفضل كمل كلامك اللي زي الضرر. أنسة سكر انا حتبناكي، هخليكي تلميذة من تلميذاتي. تشكر. هقدمك بنفسي للجمهور، هقدمك في صورة رهيبة، كل الجرايد هتتكلم عنك. هتقول ايه لما تقدمني يا استاذ؟ اسمعي هقول ايه. سيداتي انساتي سادتي، يسرني ويسعدني ان اقدم لكم صاروخ الفضاء الغنائي في العصر الحاضر والعصور القادمة، الانسة سكر. يا نهار زي بعض يا استاذ، كل ده عليا؟ طب وايه اللي هيحصل بعد كده؟ خلاص الجمهور هيسمع الكلام وتبقى انت في نظره حاجة تانية. ابقى صاروخ الفضاء الغناء في العصر الحاضر والعصور القادمة. يفتح الله يا استاذ. يفتح الله يعني ايه؟ بترفضي؟ والجمهور هيرفض، مفيش مغنية يقبلها الجمهور بالامر، حتى لو كان امر الاستاذ وحيد. يعني المغنى زي الحب تمام. يعني ايه بقى المغنى زي الحب؟ ما تقدرش تأمر فلان يحب علانة ولا علانة تحب فلان. يعني مش موافقة أقدمك للجماهير العريضة في الإذاعة والتلفزيون والسينما؟ فني هو اللي قدمني وحيقدمني يا أستاذ وحيد. يبقى على كده لازم أستأذن أنا. أنستينا في شوية صغيرين دول يا أستاذ. السلام عليكم. افتحي الباب للأستاذ يا بخاطرها. بخاطرها بكرة الساعة 3 عند رمسيس. يوم هتنسي. اما انا جايب لك حته خبر يا انسه سكر. انما ايه خبر؟ لازم لقيت جواب في البوسته جاي من البلد. البلد واللي في البلد نسيوكي خلاص، ومحدش فيهم بيفكر فيكي. ايوه محدش. والمثل بيقول عارفه من بعد بيع، بس يا خسار مش قادره. تبقى غلطانه. مش قادره ابيع اللي باعوني. تبقى غلطانه، في ناس كتير شاريينك. وانا يا خسار افكر في اللي ناسيني وانسى اللي فاكرني، وبهرب من اللي شاريني وادور على اللي بيعني. يعني اقول له يدخل ولا اصرفه؟ هو مين ده؟ الاستاذ رمزي شوكت اللي بيبعت لي الورد كل يوم، واللي مستعد يبعت لك قلبه على صينيه ذهب. بس يعني بس بقى مالكيش حق يا انسه سكر في ده. ده ما يتعيبش، شباب ومال وجمال وعلم، فوق كده اسم الله عليك بيحبك. الله اتحشم في كلامك يا لامح. وانا غلطت لا سمح الله. هو الحب عيب ولا حرام؟ لكن هو جاي ليه دلوقتي؟ عايز مني ايه؟ عايز يخطبك ويتجوزك على سنة الله ورسوله. بس يعني لا والله العظيم يا شيخة نسيوك ولا بيفكروا فيك خالص. ده انا حتى ديك النهار قابلت العمدة صدفة والله وربنا، وان شاء الله شدت في نظري صدفة، وقال لي ان عليوة هيتجوز، وحتى بالامارة بنت اسمها بهانة. بهانة جارتنا. وانا كنت يعني عرفت اسمها منين؟ لامعي. استاذ لامعي من فضلك خلي الأستاذ رمزي يتفضل. أستاذ رمزي اتفضل. يا أستاذ رمزي اتفضل. لا مؤاخذة يا هانم، لا مؤاخذة إذا كنت جيت في وقت غير مناسب. أبدا اتفضل خد راحتك. قبل ما أتكلم يستحسن أقدم نفسي، تسمحي؟ اتفضل. أنا رمزي شوكت، محامي ناجح والحمد لله، وقدرت أعمل لنفسي اسم وسمعة طيبة في الأوساط القضائية وبين الجمهور. تفضل كمل يا أستاذ رمزي كمل. كل اللي أقدر أقوله لك أني مستقيم، وأني ببحث عن الحياة الزوجية المستقرة. أنا كمان قبل ما أتكلم في موضوع هقدم لك نفسي، في مانع؟ أبدا. أنا سكر محمد عليوة. تشرفنا يا هانم. لا هانم ولا حاجة، أنا حتة فلاحة صغيرة قد كده، يتيمة وفقيرة ومليش أهل ولا ناس. العفو يا سكر هانم، دي البلد كلها أهلك وناسك وانت معبودة الجماهير. كل اللي أملكه في دنيتي ما يزيدش على زمارة صغيرة هنا في زوري، صوتها عاجب الناس. دي زمارة دي، قولي نايل سحري، قولي كمانجا، قولي مزمار داوود. لا أنا جميلة جمال ستات مصر ولا متربية تربيتهم. العفو يا سكر هانم، ده تواضع كبير منك. ولا تواضع ولا حاجة، ما يغركش شوية الأبيض الأحمر اللي أنا حطاهم عشان الشغل دول. أنا سمرة. ما هو السمار نص الجمال يا أختي. اسكت أنت. شكرين جد. أقسم لك يا سكر هانم، أقسم لك أني أنت بتحب فيه الحتة دي اللي ربنا خلقها في رقبتي، الزمارة. والزمارة دي تقدر تشتريها بجنيه. أيوة جنيه واحد. جنيه استوانة يعني. الحمد لله نزلت الاسطوانات في السوق من جمعتين. تحب تسمع واحدة منهم؟ يسعدني طبعا، لكن دور لنا البيكاب يا لمحي. أستاذ لمحي من فضلك. كلمة بيكاب دي لسه متعلمها من أسبوع. يا ليل يا ليل يا مطال الليل، يا ليل يا ليل يا مطال الليل، يا ليل يا ليل يا مطال الليل، يا ليل يا ليل يا مطال الليل. أنا عايز أقول مدام عايز تقول لسه نسكت الأسطوانة، وقف البيكاب يا لمحي. ما قلنا أستاذ زفت دي ده بقى. لا أنا عايز أؤكد لك أني ما أقدرش أفصل صوتك عن شخصيتك، عن كل حاجة فيك. الكلام ده مش صحيح. أقسم لك أنه صحيح. أفهم من كده أنك يا ترى مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ يا خبر، ده العمدة. عواف يا أولاد. أهلا وسهلا يا حدث العمدة، أتبي مصر منورة، اتفضل. مش تعرفينا بالموجودين يا ست سكر؟ لا مؤاخذة. حضرته ضروري هيبلغ عليه وعلى اللي هيشوفه ويسمعه لما اقول له. ما تتكلمي يا سكر، قلت يعني حضرته وسكتي. حضرته يبقى خطيبي. ايوه الاستاذ رمزي شوكت خطيبي. خطيبك؟ ايوه. عايزك تبلغ ابن عمي عليه بكده، عايز يحضر الفرح بصفه ولي امر يتفضل، مش عايز هو حر. حاضر هبلغه باذن الله، هبلغه. سلام عليكم. اقوم كده. معنى كده انك قبلتي؟ لما يجي رد ابن عمي عليه اصله يبقى ولي امري. لكن انت مش قاصر. معلش سلو بلدنا كده يعني. انتظر. وانا كمان منتظره رد عليه. سكر هتتجوز؟ ومالك اتخضيت ووشك اصفر كده ليه يا ولد؟ لا ابدا لا اتخضيت ولا حاجه. ما تتجوز، وما هي كل الناس بتتجوز، فيها ايه يعني؟ فيها ايه؟ تتجوز ازاي وانت موجود بس؟ وفيها ايه دي يا حضرة العمدة؟ يا سكر قاصر ولا يعني قاصر؟ افهمني يا زلط يا ابو مخ محشي تب. اني لا افهمك ولا تفهمني، اني خلاص اتطوعت مع الفدائيين ومسافر بعد جمعة الميدان. طب وماله عليه؟ على رأي المثل دي نقرة ودي نقرة. اني ما عنديش غير نقرة واحدة ونقرتها خلاص، وعلى رأي المثل صاحب بالين كذاب. ما تخش معانا في الموضوع يا خاله نعيمه، انت مالك واقفه متربسه كده ليه؟ اخش اقول ايه يعني يا حضره العمده؟ قولي له يسافر يطلب ايد بنت عمه قبل ما تطير منه. وحياتك يا حضره العمده تفضنا من الموضوع ده، وبلاش تقليب المواجع. والله يا اخي ما حد جاب لك المواجع ومغص الكلاوي غير مخك الزنخ ده. انا عندي كلمتين بدي اقولهم يا عليو. اتفضلي يا خاله نعيم اتكلمي. تسافر تسلم على بنت عمك سكر قبل ما تسافر على الحرب. ها؟ ايوه اذا كان كده معلش اسافر. ازاي احوالك يا سكر؟ النهارده كملت سعادتي عليه، النهارده بس حسيت بسعادتي. مش معنى النهارده يا سكر؟ عشان كنت منتظراك يا عليه طول الوقت منتظراك. قصدي اقول منتظراكوا كلكم اللي هو وحده. طيب احنا داخلين القاعه نريح شويه ويبقوا حصلوني قدامي يا نعيم. سمعت انك اتخطبت يا بنت عمي، مبروك، الف مبروك. الخطاب كتير يا عليه، بس القلب الواحد. معناته ايه الكلام ده يا سكر؟ معناته انها منتظرات. الله، هو انت ما مشيتش يا شيخ الغفر؟ اتقدم واخطب بيد بنت عمك بقى قبل ما يلهفها الغراب. ايوه لكنني فين وهي فين دلوقتي يا حضره العمده؟ هما مين اللي خطبوك لحد دلوقتي يا بنت يا سكر؟ واحد محامي غني والتاني ملحن مشهور. اهي قالت لك يا حضره العمده، واحد هيديها الغنى والجاه والتاني هيديها الشهره والمجد، حيل تاني ايه عشان اديهولها؟ الله، اللبس ده اللي انت لابسه يا عليو؟ لبس الفدائيين يا سكر، اصله مسافر على الميدان بعد كم يوم. وبتقول ما تقدرش تديني حاجة يا عليو؟ انت عطيتني وعطيت الناس كلتهم والبلد كلها اغلى حاجة. يا ست سكر، يا ست سكر، على اذنك يا ست سكر، الاستاذ رمزي والاستاذ وحيد عايزين يعرفوا رأيك النهائي. قول لهم انا هجهز لهم كرسيين في اول صف في الصاله الليله دي. مفيش مانع، يتفضلوا عشان يسمعوا رايي النهائي. انت هتغني الليله يا سكر؟ وانت كمان هجهز لك كرسي في الصف الاول جنبهم وهتسمع رايي معاهم. ايوه سكر، لكن ما لكنش يا اخي، انت يخس عليك ايه؟ اقعد واسمع. وانت كمان يا حضره العمد. وخاله نعيمه. واما نعيمه، كلكم هتسمعوا رايي وتعرفوا انا اخترت مين. من الغناوي؟ من الغناوي. ساعه المغرب يا ولا، ساعه المغرب، عايز تخطبني يا ولا، روح قبل حارب. انا اخويا شهيد يا ولا، وعمي وجاري، مش كاتبه كتابي يا ولا، خلص لي طاري. انا مهري غالي يا ولا، انا مهري طاري، رسمي صهيوني يا ولا، ماتت في ناري. عدي القناة يا بطل، عدي القناة، قلبي معاك يا بطل، عدي القناة. وإن مت شهيد يا ولا، ترفع راس بلدي، وإن جيت منصور يا ولا، راح وفي بعدي. أظن عرفت رأيها دلوقتي يا أستاذ وحيد. أيوه عرفته. السلام عليكم. روح ودع خطيبتك يا ولا عليو، يا ولا قبل ما تسافر. هي جاية بنفسها. عليو أنا راجع البلد يا عليو، حستناك هناك. سكر عندك حق، الريف لازم ياخد حقه. يا حبيبتي يا سكر. عليو سكر. أما نعيم. نعمين. خلي عليو يكلم. استمعتم إلى سكر وعليوة من تأليف محمد دوارة. صور الشخصيات صلاح أبيل، محمد رضا، سامية رشدي، عبد العزيز خرشد، عبد العظيم بدار، حسن حسني، محمود السيد، محمد الليسي، عاطف تموم، شفيقة عثمان، روية سعيد. وقام بدور المندوب الفني محمد فريد. وقامت بدور سكر تمثيلا وغناء ليلى نظمي. التسجيل والمونتاج طلعت وهب وإبراهيم نوبي. المخرج المساعد حسين عثمان. سكر وعليوة من إخراج محمود يوسف.